إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه الإمام البخاري. عباد الله، يا أتباع محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، إن الإنسان بطبعه يحب من منحه في دنياه معروفا فانيا. واحد يعطيك هدية، هاي هدية ما راح تخلد عندك إلى الأبد، لا راح تفنى، لكنك بهذا النفع وبهذا الشيء المقدم لك تحبه، ويصبح عندك بالطبع أنك تحبه. إن الإنسان بطبعه يحب من منحه في دنياه معروفا فانيا، أو أنقذه من مهلكة أو مضرة لا تدوم، كما أنه يحب غيره على ما فيه من صفات حميدة وسيرة جميلة. بل إن الإنسان تتحرك فيه دماء الحب لغيره بمجرد ابتسامة أو سلام لطيف. وثمرة هذا الحب الطاعة والاحترام وتقديم الحاجة وإلى غير ذلك. أنا من أحبك أطيعك وأحترمك وأقدم لك كل ما تريده مني، وأنا بكل ممنونية وبكل رغبة وبكل احترام وبكل فرح. لماذا؟ لأني أحبك باختصار. فما بالنا بنبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، الجامع لمحاسن الأخلاق والصفات، الذي منحنا الله به منح الدنيا والآخرة. منحنا الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم منح الدنيا والآخرة، وأسبغ علينا النعم ظاهرة وباطنة، ووقانا باتباعه صلى الله عليه وآله وسلم من العذاب الأليم. يقول الحق تبارك وتعالى عن مشهد واحد ينقله لنا نقلا حيا من مشاهد القيامة: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ترى أين يفر؟ أين يذهب؟ وعن من يبحث في ذلك الموقف العصيب؟ عن من تبحث؟ وممن تفر؟ نفر من الأخ والأم والأب والصاحبة والفصيلة التي تؤوي وأحب الأصدقاء، نفر منهم مخافة أن يكون بيننا وبينهم شائبة يطالبوننا بها يوم القيامة. لكن إلى من نفر؟ وأين نفر؟ وعن من نبحث في ذلك الموقف؟ إننا نبحث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يأتون إلى آدم وإبراهيم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، يفتشون عن من؟ عن من يخلصهم من ذلك الموقف، وإذا به بالمنقذ صلى الله عليه وآله وسلم. لو أن إنساناً، تخيل معي أخي الحبيب، هذا مثل أضربه لكم ليقترب إلى الذهن. لو أن إنساناً وقع في جريمة واستحق عليها القتل جزاءً وفاقًا، فاستغاث وتلفت فلم يجد أحدًا وهو في انتظار لحظة الجزاء، إذ برجل يشق صفوف الناس ويأتي إليه فيعطي الفدية عنه ويحل القيود عن يديه ورجليه ويخرج به إلى بر الأمان، بل ويعطيه مالاً ومسكناً وكل نعيم. لا شك أن حب هذا الرجل سيكون عظيماً، وارتباطنا فيه يكون جسيماً، وحري بهذا الإنسان ألا ينسى وألا أنساه أنا هذا المعروف منه ما دام له نفس يتردد في صدره. تخيل واحد عمل جريمة ويعدمونه ويتوسل يا بعفوني يا بعذروني يا والله كذا والله ما يفيد، وإذا برجل يأتي له وجاهة وله مكانة فيتوسط له ويقبل تقبل وساطته ويعطي الفدية عنك، وبعدما يعطي الفدية يأخذ بيديك يحل القيود عن يديك ورجليك ويصحبك بيمينه ثم يأخذك إلى بر الأمان ويسكنك قصرا ويعطيك ما تريد وما تشتهي وما تلذ الأنفس والأعين. وبعد ذلك ماذا؟ هل أتجرد لهذا الرجل؟ هل أنكر فضله علي؟ مستحيل مستحيل، بل يجب علي أن أكون له خاضعاً ذليلاً طائعاً مطيعاً بعد الله تبارك وتعالى. وحري بنا ألا ننسى هذا المعروف ما دام فينا نفس يتردد. والمعلوم أن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، وهذا الإنسان سيظل أسير معروف ذلك المنقذ في الحياة وبعد الممات. إذا علمتم ذلك إخوتي في الله أخواتي الكريمات، فاعلموا أن أعظم محسن إلينا بعد الله تعالى هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ عبد الودود رشيد: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استحق أن يكون حظه في من محبتنا له أوفى وأزكى من حب أنفسنا وأولادنا وأهلينا وكل عزيز علينا، بل لو كان في منبت كل شعرة منا محبة تامة له صلى الله عليه وآله وسلم لكان ذلك من بعض ما يستحقه علينا عليه أفضل الصلاة والسلام. ولقد سئل أمير المؤمنين علي عليه السلام: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. الماء البارد على الظمأ، ابن صحراء يحكي هذه الكلمة، ما قاعد ورا الشرك، ابن صحراء ويعرف ايش قد الماء بعد الظمأ في الصحراء طيب، وهو كان بعد الظمأ يعني انقطع الحبل هذا من العطش، فهو كان يحب المصطفى أكثر من هذا. إن محبة الحبيب المصطفى صلى الله أنواع الاتباع والاقتفاء للمحبوب صلى الله عليه وآله وسلم. إن المحبة الحقيقية الصادقة ليست بالدعاية والإعلان، وليست بالتشكل، وليست بالأزياء، إنما هذه من صورها. المحبة هي أن نتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع سلوكياته ومعاملاته، وأن نقدمه على كل مخلوق ونقدم رأيه على رأي أي مخلوق، كيف لا؟ وهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد وضع الله محبته حتى في الجمادات. قال ذات يوم وهو مع صحبه الكرام: أحد جبل يحبنا ونحبه، أحد جبل يحبنا ونحبه، متفق عليه. ولقد ترجم أحد هذا الجبل، أحد جبل يا إخوة 7 إلى 8 كيلومتر طوله، 11 مليون طن وزنه، هذا الجبل ترجم هذه المحبة ذات يوم إذ وقف عليه صلى الله عليه وآله وسلم، ترجمها إلى واقع ملموس عندما صعد عليه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز جبل أحد، فقال: أثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وهذا الشجر أيضاً ترجم حبه له صلى الله عليه وآله وسلم، كان يتكئ على جذع عندما كان يخطب بالناس صلى الله عليه وآله وسلم. وذات يوم رآه أحد المسلمين من أهل الروم، قال: يا رسول الله، سأصنع لك منبرا. فقال: إن شئت. فصنع له منبرا. فلما جاءت الجمعة وارتقى رسول الله المنبر، إذا بصوت مثل خوار الثور، مثل الثور المذبوح، خوار قوي شديد وأنين. فبكى الصحابة رضوان الله عليهم في المسجد حزنا على من؟ ليس على الجذع، حزنا على رسول الله. إذا هذا الجذع مجرد أنه فارقوا مسافة مترين قام يبكي الجذع ويئن. قالوا: انتبهوا إلى أحوالهم إذا بعد مماته عليه السلام. فنزل صلى الله عليه وآله وسلم وضم هذا الجذع إليه، ضم الجذع إليه، وكان له صوت كصوت العشار حتى يهدأ. بل وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما والذي نفس محمد بيده، لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله. وبعد هذا يجيك واحد ما يعرف أبونه منه، ما يعرف أبونه منه، ويمكن ما يعرف أمه، يطلع على التلفزيون يحكي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أمر رسول الله بالجذع فدفن، أمر به فدفن. كيف لا، كيف لا نحب رسول الله؟ وكان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يسمعون تسبيح الحصى والطعام بين يديه الشريفتين، والحجر يسلم عليه. كيف لا وملائكة الرحمن جل وعلا يدافعون عنه صلى الله عليه وسلم. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. حديث رواه البخاري ومسلم. ولقد كان هذان الرجلان جبريل وميكائيل عليهما السلام. إخواني وأخواتي في الله، كل هذه الأمثلة هي تفاعل وترجمة للحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أحدهم يلوم نفسه على أدنى تقصير، كان أحدهم يلوم نفسه على أدنى تقصير. التقصير من نفسه؟ لا، ممن بدر من غيره. كان هو يشيل الحمل، يشوف الناس غلطانين، يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، ويبكي ويتألم. ليش؟ ما هو المخطئ؟ لكنه يتألم على أن الناس لا يعرفون قدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا علي بن أبي طالب عليه السلام قال في أحد، قال: لما انجلى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طلعوا الناس عنه وتركوه هو وكم واحد فقط، قال: نظرت إلى القتلى، ما بعد يشوف سيدنا علي، بعد ما يشوف سيدنا الرسول في المعركة، ما عاد ما يشوف المعركة، وين راح ما يعرف. قال نظرت إلى القتلى فلم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم، فقلت: والله ما كان ليفر. الرسول ينهزم؟ مستحيل. قال: والله ما كان ليفر وما أراه في القتلى. اسمعوا إلى التعليل، اسمعوا إلى التحليل لأمير المؤمنين عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ولكن أرى أن الله غضب علينا بما صنعنا فرفع نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: ولا، قال ما ينهزم الرسول، ما ينهزم. كبار الصحابة وصناديد الصحابة يقولون: كنا إذا اشتد الوطيس احتمينا برسول الله، يخلون النبي أول واحد بالمعركة، كأنه درعهم صلى الله عليه وآله وسلم في المعركة. ولكن مع هذا يقول: فتشت عليه في القتلى فلم أره، فقلت: والله ما كان ليفر وما أراه في القتلى، ولكن أرى أن الله غضب علينا بما صنعنا ينصغ شوية خلافات، أهل جبل الرماة نزلوا وبعض الناس ما عرفوش عملوا إلى آخره. قال: غضب الله علينا بما صنعنا، فرفع نبيه صلى الله عليه وسلم، فما في خير، شوف علي بن أبي طالب يقول: فما في خير من أن أقاتل حتى أقتل، فكسرت جفن سيفي ثم حملته على القوم. الغمد مال السيف كسره وانطلق إلى المعركة كالأسد. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: ثم حملته على القوم فأفرجوا لي، بعد ما يعني بعد ما بزبزم للناس وبعثرم للمشركين، قال: فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. رواه أبو يعلى وهو صحيح. التفاعل الحقيقي إخوتي في الله هو تفضيل ما فضله صلى الله عليه وسلم على أي عزيز تفضله، تفضيل ما فضله رسول الله على أي شيء تحبه وتفضله أنت. هذا هو الحب الحقيقي، هذا هو التفاعل الحقيقي. تتفاعل مع محمد عليه السلام وتترجم حبك على أرض الواقع بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، عليك أن تفضل كل ما فضله. لو كان ما تفضله أنت عزيز روحك عداه، فلا تفضله على ما فضله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد ضرب هذا المثل في حياته عليه السلام وبعد مماته، فهذا عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يفضل أسامة بن زيد على ولده عبد الله بن عمرو بن عمر رضي الله عنه، فخاطبه ولده بذلك. عبد الله بن عمر جاء قال: يا أبتي، يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، فضلت علي من ليس هو بأقدم مني سنا، أنا أكبر منه، ولا أفضل مني هجرة، ولا شهد من المشاهد ما لم أشهد. قال: من هو؟ قال: أسامة بن زيد. قال: صدقت. ليش فضلت هذا يا أبتي علي؟ ليش فضلت هذا وأنا أسبق هجرة وأكبر سنا وشهدت كل المشاهد جزء ما شهدها كلها؟ قال: صدقت، لعمر الله فعلت ذلك. نعم والله صدقت، وحياة الله أنا عملت هكذا. ليش يا عمر يا ابن الخطاب؟ ليش فضلت أسامة بن زيد على ابنك عبد الله بن عمر؟ هو عبد الله أسبق وأكبر وشهد المشاهد كلها. قال: فعلت ذلك لأن زيد بن حارثة أبونه، أبو أسامة، كان أحب إلى رسول الله صلى الله كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر، وأسامة بن زيد أحب إلى رسول الله من عبد الله بن عمر، فلذلك فعلته. أكو واحد يقدم هكذا التضحيات؟ أكو هكذا تفاعل إيجابي مع حب النبي عليه السلام يفضل غيره على نفسه وعلى ولده لأن الرسول كان يحبه؟ منه الآن بينا واحد يفضل واحد كان يحب الرسول عليه السلام، أو يفضل أمرا كان يفضله رسول الله على ما تشتهيه نفسه؟ أسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء. وتعلمون إخوتي في الله أن زيدا ابن حارثة رضي الله عنه اختار رسول الله على أهله. لقون العرب في إحدى القوافل كنضاع، فوجدوه فاختاره الرسول عليه السلام وقام يعني رعانه رعاية خاصة. ولما علم أهله جاء أبوه وعمه وعشيرته إلى زيد إلى رسول الله وقالوا: زيد ابن حارثة ترى هذا ابننا وهذا كذا وهذا كذا. فقال: هو ابنكم يعني، تعالوا خذونه. فلما جاء إليه صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا زيد، هذا أبوك وعمك وأهلك، وهذا أنا، وقد علمت ما كنت أحبك فيه وما أرعاك به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فاختر أيهنا يعني تختار، أي ما تريد. شوف زيد غلام صغير، ها ما غجال مشورب. قال: والله يا رسول الله، ما كنت أفضل أحدا عليك أبدا، ما كنت أفضل عليك أحدا أبدا، أنا أفضل عليك واحد يا رسول الله لو كان أبوي، لو كانت أمي، والله ما أفضل عليك أحد يا رسول الله. قال: هذا أبوك وعمك وأهل. قال: ما كنت أفضل أحدا عليك يا رسول الله، حتى أبوه وعمه يعني تألموا من هذا الجواب. فقالوا له: ويحك، أبوك وعمك وعشيرتك، وتكون تفضل أتفضل العبودية، يحسبون عبد من عباد رسول الله يعني رقيق خادم، على الحرية والسيادة في قومك؟ قال: إني وجدت منه ما لم أجده عند غيره صلى الله عليه وآله وسلم. نماذج حقيقة حية تنبض بالحب من التفاعلات والترجمة الصادقة على الحب، هذا الحب العظيم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. سواد بن غزية الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه في المعركة مصطفين، فالرسول عليه السلام يمشي بين الصفوف يوضع الجنود حيث هم ويصفهم صفا رائعا لأنها حرب، استووا واتصلوا كأنها صلاة، عبادة، جهاد في سبيل الله عبادة من أقدس العبادات، ذروة سنام الإسلام. والرسول يسوي بين الصفوف، فإذا بسواد بن غزية الأنصاري يخرج، قال: يا رسول الله، إنك في يوم كذا وكذا قد آذيتني بيدك، وإنك قد جئت بالعدل والفضل، فأريد أن تقتص لي. أريدك تقتص لي يا رسول الله. كنت أخو النبي عليه السلام ببطنه وشكل شوية سواد بن غزية، سواد بن غزية على أساس أنه تأذى، فقال: يا رسول الله، اقتد لي، اقتد لي، خذ حقي من يا رسول الله، أريد حقي. فما كان من رسول الله معركة وتعرف داخل الجزء يخرج ما يدخل، يدخل ما يخرج، فشمر عن بطنه، كشف بطنه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: اقتد يا سواد، خذ حقك، تعال ضربني ما يخالف. وإذا بسواد بن غزية يعتنق بطنه الشريف عليه السلام ويقبلها ويمرغ وجهه في بطنه الشريف عليه السلام، فيقولون له: ما دفعك إلى هذا؟ والرسول يقول له: ما دفعك إلى هذا يا سواد؟ يقول: يا رسول الله، إنه قد حضر ما رأى ما ترى، المعركة هيان والعدو أمامنا، إنه قد حضر ما ترى، وإني كنت أريد أن يلامس جسدي آخر شيء هو جسدك الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. فدعا له رسول الله وذكره بخير. هؤلاء الرجال لما كانت محبتهم قول وفعل انقادت لهم الدنيا بلا تردد، حبهم قول وفعل، ما تنخم رسول الله نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا معه خفضوا أصواتهم عنده، وما حدقوا وما حد النظر إليه أبدا. أحد الملوك كان عنده غلمان كثيرين، وكان الذي يأتيه بالماء ليشرب والشراب ليشرب والطعام ليأكل حاجب عنده اسمه محمد، وكل الخدم هذا الملك ما كان يصيحهم يعني بأسمائهم، كان يقول له: يا فلان، يعني يا غلام، يا كذا إلى آخره، يا صاحب الثياب، يا صاحب العصا، يا صاحب الصولجان، يجون كلهم يجيبون الأدوات اللي هم مسؤولين عنها أمام هذا الملك، إلا الذي يأتيه بالماء والعسل كان يناديه باسمه: يا محمد، يا محمد، علي بالماء، يا محمد، علي بالعسل، يا محمد، علي بالطعام، يا كذا. وفي يوم من الأيام وبين ضيوفه داهم الملك ضيوف، والملك عطش، فقال: يا ساقي الماء، أحضر لي الماء. ما ذكروا باسمه سنين ويخدمه، ما كان ينادي إلا يا محمد. إلا هذه المرة قال: يا ساقي الماء، علي بالماء. فجاء ساقي الماء وقدم الماء عادي، فلما انصرف أراد الملك أن يبين مقدار حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الضيوف، فقال له: يا ساقي الماء، أقبل. فرجع هذا ساقي، قال: نعم يا مولاي. قال: لعلك وجدت في نفسك شيء، أني ناديتك باسم، لم أنادك باسمك وناديتك يا ساقي الماء، وكنت أناديك باسمك في كل حين. قال: بلى يا ملك، بلى يا مولاي. قال: لا عليك، لا عليك، فوالله لقد أصبحت جنوبا، وإني لا أستحي أن أناديك محمد وأنا جنوب. الله أكبر، يستحي أن يصيح باسمه محمد لحبه للرسول عليه السلام. قال: لا عليك، هون على نفسك، والله إني كنت قد أصبحت مجنبا، واستحييت وأستحي من رسول الله أن أناديك باسمه أو أتفوه باسمه وأنا جنوب. شلون حب هذا؟ شلون ترجمه؟ شلون تفاعل صادق هذا مع الرسول، مع في حب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إخواني وأخواتي في الله، الذي يحب محمدا يحب القرآن، الذي يحب محمد صلى الله عليه وسلم يتبعه في كل شيء، ينصر دينه قولا وفعلا، يحب آله الأطهار وعترته الأبرار وذريته الأخيار وسائر المهاجرين والأنصار وزوجاته الأطهار أمهاتنا أمهات المؤمنين، يكثر من ذكره والصلاة عليه، فمن أحب شيئا أكثر من ذكره. قال عز وجل: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. والله هذه الآية هذه الكلمة حرجا مما قضيت، نويت أن أكتب عنها خطبة كاملة أو أسبوع من يعني سبعة خطب على ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. هذا ميزان، أنا أعتبر هذا مثل ميزان البنا اللي يخليه يشوف الحائط أعوج ولا عدل. شو أقول البناء لما يشوف الحائط قائم ولا مائل؟ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وإيش؟ ويسلموا تسليما. يسلموا يعني يقولون هذا وتمام، مثل ما قال رسول الله سلمنا تسليما. سأكتب عنها مجموعة خطب حول ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، بس هاي حرجا مما قضيت. نويت أن أكتب بإذن الله جل وعلا، وأنا أكتب هذه الخطبة نويت أن أكتب، وعندي سلسلة جديدة على اليوم النبوي الشريف، ولكنني أعده عدا محكما بإذن الله تعالى، أسأله التسديد والهدى، إن ولي ذلك والقادر عليه. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله، هذا الحرج ثلاث حروف، حرج من ماذا؟ مما قضيت. ويسلموا تسليما حروف بسيطة لكن ميزان عند الله تعالى. هذا الذي أردت أن أبينه لكم ليكون ذكرى، وخير الكلام كلام الله رب العالمين. أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره ودعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من هؤلاء أجمعين، اللهم آمين. عباد الله، يا أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يريد أن يعرف نفسه أهو يحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أم لا، فلينظر إلى حاله. هل يحب الظالمين؟ هل يحب المعتدين؟ هل يحب المفسدين؟ هل يحب المسرفين؟ هل يحب المستكبرين؟ هل يحب الفرحين بالدنيا؟ هل يحب الكافرين؟ هل يوالي الخائنين ويحب الخائنين؟ هل يحب المختالين الفخورين بالدنيا؟ فإن لم يكن يحبهم فالحمد لله، وإن كان يحب فلا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله الهداية. وإن كان يريد أن يعرف نفسه أهو يحب رسول الله أم لا، إن كان يحب إغاثة اللهفان، إن كان يحب الإتقان في العمل، إن كان يحب العدل بين الأولاد ولو في القبل، إن كان يحب التعب في طلب الحلال، إن كان يحفظ الود الأخوي، إن كان يحب الرفق في الأمر كله، إن كان يحب السماحة في البيع والشراء، إن كان يحب السهولة والطلاقة للعبوس، إن كان يحب الشاب التائب، إن كان يحب الفقير المتعفف، إن كان يحب الغيور الكريم، إن كان يحب الطيب اللسان، إن كان يحب البار بوالديه، إن كان يحب الواصل لرحمه، إن كان يحب الاحتشام، إن كان يحب القرآن، إن كان يحب التحجب، إن كان يحب من يقول له يا أخي هذه من هذا من منهج رسول الله وهذا ليس من منهج رسول الله، فإن كان يحب هؤلاء فليحمد الله تبارك وتعالى. إن كان عادلا بين زوجاته، إن كان عادلا بين إخوانه، إن كان عادلا بين أولاده، إن كان عادلا في حبه لأمه وزوجته، إن كان عادلا في حبه لزوجته وولده فليحمد الله، فهذا من الذين لم يجدوا في أنفسهم حرجا. إذا كنت عالمًا في الدين جاهلًا في الآخرة فانتبه، إذا كنت عالمًا في الدنيا عفواً، إذا كنت عالمًا في الدنيا جاهلًا في الآخرة فانتبه. إذا تحدث معك شخص عن الدنيا والأسعار والبيوت والسيارات وأمضى معك الساعات 7 ساعات و8 ساعات طوال دون كلل منك، أما إذا ذكر لك آية قرآنية تثاءبت فانتبه. البعض يقعد 7 8 ساعات يحكي لي قالت السيارة الفلانية وحقت العمارة الفلانية والشارع الفلاني والدريق الفلاني واللبس الفلاني والبلد الفلاني والمطعم الفلاني، وإذا قرأنا آية الثاوب مثل التمساح يفتح فمه علينا. ليش؟ انتبه على نفسك أخي الحبيب، انتبه. البعض يسمع في مجلس فيه علم وذكر الله جل وعلا ومجلس آخر فيه أكل وشرب وحش ورش، يروح على هذوك وما يقعد مع هذا، خلي ينتبه. البعض يريد يزوج أولاده لازم يعمل حفلة ورقص وغنى وكذا، وآخر يجي ينصح ويقول له يا أخي ماكو داعي، يعني الاختلاط والكذا والتبرج والغنى والرقص وهذا كله حرام وهذه بداية سيئة، راح يجاوب يقول له يابا هي مرة واحدة تحصل بالعمر. أنا أقول له مرة واحدة؟ تقول نعم. أقول له لا تعصي الله فيها، إذا أطيع الله فيها، هي مرة واحدة ما تتكرر عليك، إذا أطيع الله فيها عليك تعصي. يقول ما هي مرة واحدة تصير بالعمر، غش يخالف، هاي فرصة لك، معناتها مرة واحدة تحصل استثمرها في طاعة، مو تسيب طاعة الله تعالى على مد زواج ورقص. انتبه، إذا كان ثوبك خيرا من عملك فانتبه. يجب أن نسأل أنفسنا سؤالا واحدا، من ينبغي أن نحب، ومن ينبغي أن نقدم، ومن ينبغي أن نأخذ برأيه؟ اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا تواب تب علينا، اللهم أسألك أن تؤمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، أصلح لنا بلادنا، اللهم أصلح لنا بلادنا، اللهم أصلح لنا عراقنا، اللهم أصلح لنا عراقنا، اللهم أصلح لنا عراقنا وبلاد المسلمين. يا ذا الجلال والإكرام أصلح أحوال أهل الشام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام أصلح أحوال أهل مصر، اللهم يا ذا الجلال والإكرام أصلح أحوال أهل بورما، اللهم يا ذا الجلال والإكرام أصلح أحوال أهل فلسطين، اللهم يا ذا الجلال والإكرام أصلح الأمة جميعا يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا للعمل بكتابك ونهج نبيك، وأن تسددنا لاتباع نبيك الاتباع الصحيح، وأن تجعلنا من الذين يترجمون حبهم لرسول الله ترجمة حقيقية صادقة. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم أسألك أن تدمر من في دماره صلاح العباد والبلاد، اللهم وأن تصلح من في صلاحه صلاح العباد والبلاد. اللهم إني أسألك أن تولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم إنا نسألك العفو عما مضى منا وكان، سامحنا يا ربنا، سامحنا يا أرحم الراحمين، تب علينا يا تواب يا رحيم، اغفر لنا يا غفور ويا رحيم، انصرنا إنك أنت القوي العزيز. اللهم أذن لكتابك أن يحكم ولنهج نبيك أن يسود. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشافي مرضى المسلمين، وترحم موتاهم، وترد غائبهم بالخير، وتنصر الزائدين عن دينك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بحق اسمك الأعظم الأكرم أن تنصر الزائدين عن دينك في كل مكان. اللهم أصم عنهم الأذان، وأعم عنهم العيون، وسد عنهم الأفواه، اللهم وكسر عنهم الأيدي، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهدنا للرشاد، واهدنا للصلاح، واهدنا إلى الهدى، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم حسن نياتنا ورب لنا ذرياتنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعلنا لك كما تريد، فأنت لنا كما نريد، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ارحم من أوقف هذا المكان وعمل فيه خيرا أو إصلاحا بإحسان. ربي زدني علما، اللهم وفقنا، اللهم سددنا، اللهم اهدنا، اللهم تقبل منا وأقم الصلاة.